بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق Thank you. جلي الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي الله العظيم.